بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قصص من القرآن الكريم، ألبوم من ثمانية أشرطة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. الشريط الأول، قصة البقرة، هاروت وماروت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش وإياكم في رحاب كتاب الله جل وعلا، أعظم الكتب وأصدق الحديث، إنه كلام الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعيش وإياكم جزءا من هذا الكتاب العظيم، وهو جزء القصص التي نثرها الرب عز وجل في هذا الكتاب بين سوره، من البقرة إلى الناس، سور تناثرت فيها القصص. قال الله عز وجل فيها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه القصص فيها العبر، فيها الثبات، تثبيت العبد على دين الله جل وعلا يكون بهذه القصص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذب ويطارد ويخرج من بلده ويجوع أصحابه، وتنزل القصص تثبت قلبه، هذا يضربه وهذا يشتمه وهذا يمنعه من الدعوة، وهذا يقتل أصحابه، هذا يجر بلال وهذا يجلد عمار، وهذا يقتل أمه، وهذا يحرق خباب. الصحابة يتعذبون والقصص تنزل. ما هدف هذه القصص؟ ولما ينزلها الرب عز وجل؟ هذه القصص لتثبيت قلوب المؤمنين. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عندنا ألبوم سميناه قصص الأنبياء، وفي هذا الألبوم سوف نتكلم عن قصص القرآن التي لم تذكر في تلك القصص، قصص بعضها يتعلق بالأنبياء لكن ليس مباشرة، وبعضها لا علاقة له بقصص الأنبياء لا من قريب ولا من بعيد. نتكلم عن هذه القصص ليس من باب التسليح، ليس من باب قضاء الوقت، ليس من باب تقطيع الفراغ، لا والله، فكل قصة لها هدف، بل كل آية في القرآن وكل كلمة وكل حرف له هدف وله مقصد. إذا سمعت هذه القصص علمت كيف ثبت الله عز وجل فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو القصص الحق لم يأتي إلا من رب العزة، من أين سمعها النبي؟ لو مررت على قصة هاروت وماروت، أو جاءك خبر قصة البقرة في بني إسرائيل، أو سمعت بخبر جالوت وطالوت وما الذي حدث بينهما، أو مررت على قصة صاحب الجنتين أو أهل الكهف أو ذي القرنين أو غيرها من القصص، من أين جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أين سمع بها؟ أكبر دليل على أنه ما نطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه القصص تنبه الإنسان من رقدته، من غفلته، عندما يسمع قصة أمة من الأمم كسبأ وما الذي جرى لهم ينتبه. أشكر نعمة الله جل وعلا لما يسمع قصة صاحب الجنتين وما الذي فعله الرب عز وجل به بعد أن كفر نعمة الله، ينتبه الغافل ويتعظ النائم قم من غفلتك، قم من رغدتك، انظر ما الذي فعله الرب بالأمم السابقة. من أطاع الله ماذا كان مصيره، ومن عصى الله عز وجل ماذا كان جزاءه. تسمع في هذه القصة وفي تلك القصة عاقبة المتقين وعاقبة الظالمين. حتى لا نطيل عليكم بأهداف القصص لأن أهدافها كثيرة، لندخل وإياكم في أول القصص ذكرها الرب عز وجل في سورة البقرة، وسمى السورة الكبيرة أكبر سورة في القرآن باسمها. شمعنا صارت سورة البقرة باسم هذه القصة؟ قصة البقرة، بقرة من؟ بقرة بني إسرائيل. الآيات والسورة فيها قصص كثيرة، وفيها أعظم آية في القرآن، وفيها آخر آيتين من أعظم الآيات في كتاب الله. شمعنا صارت السورة باسم البقرة؟ إليكم هذه القصة. جاء في الخبر أن رجلا من بني إسرائيل كان غنيا ثريا، عنده مال عظيم، مال كثير، لكنه كان عقيما، ما كان عنده وارث، وكان له ابن أخ لئيم. ابن الأخ ينتظر وفاة هذا الرجل ليرث ماله. مرت السنون ولم يمت هذا الرجل، فماذا صنع هذا الشاب؟ مكر مكرا بهذا العم. جاءه في ليلة ظلماء لا يسمع به أحد ولم يشعر به أحد، فارتكب جريمته وقتل عمه، وأخذ الجثة بالليل وحملها ولا أحد يعلم، والناس نيام، وبنو إسرائيل غافلون، لا أحد يسمع بالجريمة. أخذ هذه الجثة ورماها عند بيت أحد الناس ليتهمه. فأصبح الصباح ووجدوا الناس جثة هذا الرجل الثري، فقامت قبيلته وقام قومه إلى القبيلة الأخرى التي وجدوا الجثة عندها، أرادوا قتالهم، وثارت مقتلة كادت أن تعصف ببني إسرائيل. فجاء الحكماء وقال بعضهم لبعض، قالوا لهم: لم تتقاتلون وفيكم نبي الله؟ من نبي الله؟ كان موسى عليه السلام موجودا. فيكم نبي الله، لم تتقاتلون وهو فيكم؟ قالوا: ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ قال بعضهم: اذهبوا إلى موسى فقصوا عليه الخبر فيسأل ربه ويخبركم من قتل هذا الرجل وينتهي الأمر. فذهبوا إلى موسى عليه السلام، قالوا له: هذا الرجل قتل ولا نعرف قاتله، سل ربك من قتله. قال: فإذا فعلت هذا وأجابكم الوحي وجئتكم بالخبر أتشكرون الله؟ قالوا: نعم. أتستجيبون لما أمركم الله به؟ قالوا: نعم. فذهب وسأل ربه وصلى وسجد ودعا ربه جل وعلا، فطلب الله عز وجل من موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، أي بقرة يتقربون بها إلى الله، جيبوا بقرة اذبحوها تقربوا إلى الله يخبركم كيف مات هذا الرجل ومن قتله. لكن بني إسرائيل ما في فائدة، هل يستجيبون؟ هل يمتثلون؟ ما طلب الله منهم شيئا، بس بقرة تقربوا بها إلى الله. لكنهم بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تدرون إيش ردوا عليه؟ قالوا: حنا نأتي إلى نبي الله ونقول له ما أخبرنا من قتل هذا الرجل، ويقول لنا اذبحوا بقرة. قام يضحكون ويضرب بعضهم كف بعض ويقولون: انظروا إلى نبي الله كيف يستهزئ بكم، ويستهزئ على أوامر الله، ويستهزئ بدين الله، ويضحك عليكم يقول لكم اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا. غضب موسى عليه السلام، أنا أستهزئ وفي شنو؟ في آيات الله؟ أنا أستهزئ في أوامر الله؟ أنا أستهزئ بدين الله؟ يعني لو قلت شيء ثاني؟ قلة أدب مع موسى عليه السلام، ما احترموا نبيهم، هم أصحاب الحاجة، هم الذين يريدون معرفة الآن الخبر، ومع هذا قلة الأدب في بني إسرائيل لا تنتهي وليس لها حدود حتى مع نبي الله. قالوا: تضحك علينا، تستهزئ فينا، نطلب منك طلب وتقول اذبحوا بقرة؟ رد عليهم موسى بغضب، قال لهم: قال أعوذ بالله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله، يعني الواحد يمكن يستهزئ ويعصي ربه، لكن يستهزئ في الدين، يستهزئ في أحكام رب العالمين، هذا والعياذ بالله ردة. يستهزئ الإنسان على ربه وعلى آيات الله وعلى أوامر الله. لكن بني إسرائيل ما يعرفوا شيء اسمه نبي، قتلوا 70 نبي على صخرة واحدة. تخيلوا، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا 70 نبي على صخرة واحدة في فلسطين، ويفتخرون أننا قتلنا الأنبياء. ولما ظنوا أنهم قتلوا عيسى، ظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، جاءوا إلى الناس. شوف الواحد لما يفعل جريمة يستر على نفسه. قالوا يفتخرون إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ويقولون رسول الله ويقولون قتلناه. شوف الخبث وشوف قلة الأدب حتى مع رب العزة. الآن الطلب شنو؟ اذبحوا بقرة وينتهي الأمر. ارجعوا لموسى عليه السلام، شددوا فشدد الله عليهم. لو ذبحوا أي بقرة كانت، صغيرة كبيرة ضعيفة هزيلة مريضة عرجاء، لأن موسى قال بقرة، أي شيء اسمه بقرة لو ذبحوها لا كفت وفت. لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. جاءوا يسألون موسى عليه السلام شنو هذه البقرة؟ بقرة يا جماعة شنو بقرة؟ يعني ترى السؤال غريب، السؤال فيه أيضا نوع من الاستنكار. واحد تقول له ائتني بخروف، يقول لك شنو الخروف؟ شنو الخروف؟ خروف. ائتني ببقرة، اذبح بقرة بعد، شنو تسأل ما هي؟ شوف السؤال، ما قالوا يعني في البداية صف لنا البقرة، لا قالوا ما هي، كأنه ما عارفين شنو معنى البقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله، ترى السؤال غريب، لكن إذا خرج من بني إسرائيل مو غريب. قوم جبلوا على هذا، قوم فقط فيهم العناد، فقط فيهم التجديد، فشدد الله عز وجل عليهم. فرد عليهم موسى، سأل ربه يا رب حدد لي هذه البقرة، أوصف لي أوصافها. فجاء التشديد الآن، شددوا فشدد الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآن التشريع ينزل، لا تسأل أكثر، خلاص جاءك الأمر سو أي شيء وانتهي الأمر، الله رحيم. لكن هم في نزول التشريع شددوا فشدد الله عليهم. فأخبرهم موسى أن هذه البقرة لا كبيرة ولا صغيرة، لازم يكون عمرها وسط، ما تكون كبيرة جدا فارض ولا بكر صغيرة جدا، عوان بين ذلك. أول شيء يعني كانت أيضا الشرط الأول سهل، بعد سهل هذا الشرط أن ما تكون كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، مليء الأبقار عندهم. لكن حتى هذا الشرط ما اكتفوا به. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ولاحظوا معي سوء الأدب من بني إسرائيل، ما يقولون ربنا، ادعوا لنا ربك، ما يقولون ادعوا لنا ربنا، ربنا وربك، لا شوف حتى الأسلوب كأن هذا الرب مو ربنا احنا، ربك انت، مع انهم مؤمنين ترى، مع انهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله ونجاهم الله من فرعون وأخرجهم من غرق البحر، كل هذا مع هذا يقولون لموسى ادعوا لنا ربك. قلة أدب ليس بعدها قلة أدب. الله أراد أن يخبر بهذه القصة سوء تعامل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني بسرعة بسرعة استجيبوا لله. الواحد أول ما ينزل عليه الأمر مباشرة. الذين استجابوا لله والرسول، شوف الصحابة قالوا له لو خدت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. قال المقداد، قال والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إحنا ما نتركك يا رسول الله، أينما خدت منا نخوض معك. هكذا أهل الإيمان يستجيبون لله ورسوله. جاءهم الأمر، يلا لا صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، اذبحوا أي بقرة. جاءوا مرة ثانية يسألون بنفس الأسلوب، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. اشتبون في اللون يا جماعة، أي بقرة خلاص، لا حدد لنا لون معين عشان نذبح فيه. فرد عليهم موسى عليه السلام قال يجب أن تكون هذه البقرة صفراء، مو أي صفراء، لا فاقع لونها، يعني شديدة الصفرة، تسر الناظرين، يعني البقرة إذا شفتها لا هي ضعيفة ولا مريضة ولا فيها عيب. شوف شرطين زاد الحين عليهم، اطلبوا اللون، جاهم شرطين، لون وأيضا المنظر. إذا شفت البقرة يجب أن تكون تسر الناظرين، ما فيها ولا عيب، لا تكون عرجاء ولا عوراء ولا مقطوعة ولا هزيلة ولا مريضة ولا متعبة ولا أي شيء، لازم إذا نظر إليها الناظر سرته. يلا زادت الآن الشروط، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هل اكتفوا بهذا؟ ذهبوا إلى قومهم، أيضا لا زالت الأبقار يمكن قلت الآن، العدد قل، صفراء فاقع لونها، يعني قل العدد لكن لا زال في البقر بقية. مع هذا أيضا أرادوا تشديدا آخر، والله قمة الجنون والغباء، الإنسان يعني جاء الأمر من الله طبقوا خلاص، افعلوا ما تؤمرون. لا وبعدين يعني شوف السؤال الثالث، ثالث مرة وللحين مو متأكدين أنهم سيهتدون إلى هذه البقرة أو لن يهتدوا إلى هذه البقرة. مرة ثالثة رجعوا إلى موسى عليه السلام، قالوا له قالوا ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الشيء الوحيد الصح اللي سووه إنهم قالوا إن شاء الله، لو لم يقولوا إن شاء الله لمهتدون لما وجدوا البقرة إلى يوم القيامة، لكن رحمهم الله بأن قالوا إن شاء الله. يقول أهل التفسير هذه الكلمة أنقذتهم، لأنهم قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، هذا الشيء الوحيد الزين فيهم، ولا كل القصة غباء وتشديد وقلة أدب مع موسى ومع ربي موسى، لكن الكلمة الوحيدة الصح اللي قالوها إن شاء الله، وإنا إن شاء الله لمهتدون. سأل موسى ربه المرة الثالثة فأخبره الرب عز وجل شرط هذه البقرة أنها غير ذلول، غير مسخرة، لا تستخدم لا لحراثة لا لزراعة لا لسقاية ولا لشيء، بقرة حرة، بقرة غير مستخدمة في أي عمل من الأعمال. لا مو بس كذي، هذه البقرة كاملة اللون، ما فيها لون ثاني، لا شية فيها، ما فيها ولا عيب، وقيل ما فيها ولا لون مختلف، لون كامل، صفراء كاملة، فاقع لونها وما فيها شيء، يعني ما فيها ولا علامة ولا فيها عيب أبدا. كل سؤال الله عز وجل يزيد أيضا صفة حتى يشق عليهم مثل ما شقوا على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، غير مذللة غير مسخرة، لا ذلول تثير الأرض لا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق. الآن جئت بالحق، يعني موسى ما جاء بالحق للحين، سبحان الله، شوف الأسلوب في النهاية، قالوا الآن جئت بالحق، الآن صح كلامك. أخذ يبحثون، أول شيء بقرة لا صغيرة ولا كبيرة، الشيء الثاني صفراء فاقع لونها، لا ضعيفة ولا مريضة، تسر الناظرين، غير مسخرة، لا لسقاية ولا لحراثة، لا شية فيها، ما فيها عيب أبدا. أخذوا يبحثون بين الأبقار فما وجدوا، يبحثون ويبحثون ويبحثون، ما وجدوا بقرة بهذه الصفات إلا بقرة واحدة، كل بقر بني إسرائيل ما وجدوا هذه الصفات إلا بقرة واحدة. لمن هذه البقرة؟ لصبي يتيم. هذا الصبي أبوه ميت، وكان أبوه صالحا، أبو هذا الصبي رجل صالح، وكانت هذه البقرة عنده. فجاءه رجل وقال له: يا غلام، بنو إسرائيل يبحثون عن بقرة مثل بقرتك، فإن جاءوك فلا تعطيها إياهم إلا بثمن غال. قالوا: تبيع البقرة؟ جاءوا وجدوا البقرة الآن عند الصبي، والصبي أبو صالح ميت الأب. قال: نعم أبيعها. قال: بكم؟ فأعطوها بثمن الأبقار. ما رضي، رفعوا السعر حتى أعطوه بثمن جلدها ذهبا، فما رضي حتى وافق بعشرة أضعاف جلدها ذهبا. أعطى هذا كله ثمنا لهذه البقرة، أعطاهم إياها بعشرة أضعاف جلدها وزنا ذهبا، وأعطوه إياه هذا الذهب كله، لأنهم شقوا على أنفسهم. فنفع الله هذا اليتيم، هذا الصبي الصغير، ربما بصلاح أبيه، واشتروا هذه البقرة وجاءوا بها إلى موسى عليه السلام. قالوا: يا موسى، وجدنا البقرة. قال: اذبحوها. لم يفعلوا. ليش ما فعلوا؟ أول شيء خافوا أن يذبحوا هذه البقرة فيطلع واحد، كل واحد يظن أن القاتل من قبيلته، من قومه، من أهله، من جماعته، فخافوا أن يذبحوا البقرة وتصير الفضيحة فيهم والكارثة عليهم. فما فعلوا في البداية؟ ويأمرهم موسى: اذبحوها، مو أنتم أردتم البقرة، أردتم أن يخبركم الله بالقاتل، اذبحوا البقرة. ما كادوا يفعلون، لكن في النهاية فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب، ذبحنا الآن البقرة، وبعدين أخذ موسى عليه السلام شيئا من عظامها، عظام هذه البقرة المذبوحة، وجاء إلى جثة القتيل. الرجل ميت الآن، العم ميت، الرجل الثري الغني ميت، والناس كلها الآن تنظر إلى جثته، وأمام البشر وأمام الملأ، موسى عليه السلام يأخذ عظمة من هذه البقرة. الناس تشوف شو بيسوي موسى عليه السلام. جاء إلى القتيل فضرب العظم بجثة القتيل، فلما ضرب العظم بجثة القتيل كأن البقرة المذبوحة شيء منها انتقل إلى هذه الجثة، وإذا بالجثة يفتح الرجل عينيه ويقوم الرجل من فوره، أعاد الله له الحياة. فقام ففزع الناس، القتيل قام، الميت استيقظ، فتح عينيه وأخذ ينظر للناس، والرجل ميت قبل قليل الآن أحياه الرب، ينظر يمينا وشمالا وينظر إلى الناس، والكل الآن في فزع، وابن أخيه بين الناس يتظاهر بأنه بريء. فإذا بالقتيل يتكلم ويقول: هذا الذي قتلني، أشار إلى ابن أخيه، ثم رجع ميتا مرة أخرى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، شيء من البقرة وجثة القتيل، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذا بالرجل يظهر قاتله ويعلم الناس من قتل هذا الرجل، وآية ومعجزة في بني إسرائيل يظهرها الرب عز وجل كآياته السابقة على يد موسى عليه السلام، يبين فيها كم شق بنو إسرائيل على أنفسهم، فشدد الله عز وجل عليهم. كيف استجاب أهل الإيمان من أصحاب نبينا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: سمعنا وأطعنا. أما بنو إسرائيل كيف شقوا وشددوا وتلكأوا، وفي النهاية وما كادوا يفعلون. كيف يظهر الله عز وجل الظالم في نهاية الأمر، والعاقبة للمتقين، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. كيف يؤيد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات والآيات الباهرة التي لا زالت إلى اليوم نقرأها في سورة البقرة ونمر عليها ربما بلا عبر. فلنعتبر بهذه القصص أحسن القصص أنزلها الرب عز وجل للاعتبار والاتعاظ. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة. هذه أيضا قصة من قصص القرآن، والله عز وجل لا يذكر القصص عبثا، فكلامه جل وعلا كله الحكمة، والقصص ترفع الإيمان، شأنها شأن القرآن كله، بل هي موعظة للغافلين. قصة تسمى قصة هاروت وماروت. وما قصة هاروت وماروت التي ذكرت في سورة البقرة؟ اختلف الكثيرون في حقيقة هاروت وماروت، بل إن بعض الناس، وذكرت هذه القصة في بعض الكتب، أن ملكين اسمهما هاروت وماروت نزل في بابل وأنزل الله عز وجل فيهما شهوة الإنسان، ففتنتهما امرأة في تلك البلاد فافتتنا بها، فلما افتتنا بها عاقبهم الرب عز وجل عقوبة في الدنيا، وأخذت المرأة منهما علما، من العلم الذي أخذته هذه المرأة علم كيفية الصعود إلى السماء، بعض الكلام تقول فتصعد إلى السماء، فتعلمت هذه المرأة هذا العلم فصعدت إلى السماء، فلما صعدت الفتاة أو المرأة إلى السماء مسخت. ماذا مسخت؟ مسخت كوكب الزهرة الذي يرى الآن. وهذه القصة ليست بصحيحة، بل هي كذب وباطل ليس فيها أي سند، وكلها مختلقة وليس فيها أسانيد أبدا. إذن ما قصة هاروت وماروت؟ اليهود في المدينة كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى شديدا، من سب وشتم، ما تركوا أحدا، حتى أنهم طعنوا في من؟ في جبريل وميكائيل، طعنوا في هذين الملكين، وكانوا يقولون أن هذين الملكين عدوان لنا. قال الله: من كان عدوا لجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، أي إن هذا كفر بالله جل وعلا، من كان عدوا لجبريل وميكائيل. المهم أن اليهود كانوا أعداء لجبريل وميكائيل، وكانوا يزعمون أن جبريل وميكائيل هما اللذان أنزل السحر في بابل، هما سبب فتنة الناس في بابل، وهما اللذين أنزل السحر في بابل. هذا واحد. اثنين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر سليمان عليه السلام بأنه نبي من الأنبياء، ومن الأخبار ذكرها ابن عباس أن سليمان كان عنده رجل كاتب اسمه آصف. هذا الكاتب لسليمان عليه السلام كان يكتب كل شيء عن سليمان، وسليمان سخر الله له الجن والإنس والوحش والطير والريح، شيء عظيم، ملك عظيم، ما أتي أحد مثل سليمان ملكا. فكان سليمان هذا الكاتب يكتب له كل شيء، وكان يكتب الاسم الأعظم الذي كان يعرفه سليمان، وبعض العلوم الشرعية والدينية كان يكتبها سليمان، وكان يدفنها تحت كرسي سليمان عليه السلام. فلما مات سليمان الشياطين ما كانت تستطيع أن تقترب من سليمان أبدا في حياته، فإذا اقتربت احترقت مباشرة. فلما مات سليمان وبعد زمن ظن الناس أن سليمان قد مات، كان متكئا على عصا، فلما أكلت دودة الأرض، دابة الأرض أكلت عصاه من سأته، سقط سليمان خر، تبينت الجن أن سليمان قد مات، ودخلوا قصره ودخلوا بيته يفتشون، ففتشوا حتى وجدوا تحت كرسيه تلك الكتب، فأخرجتها الجن والشياطين، أخرجت علم سليمان عليه السلام، العلم الديني، العلم الشرعي، فيها آيات الله، وفيها اسم الله الأعظم، وفيها كل ما تعلمه سليمان في هذه الكتب، أخرجتها الجن وجعلت بينها السحر والكفر، يعني بين الكلام الشرعي ودعاء الله وغيره أدخلت السحر والكفر ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، ثم دخلت الناس وأعلمت الجن والشياطين الناس أن هذه كتب سليمان، فقرأ الناس الكتب ووجدوا فيها السحر ووجدوا فيها دعاء غير الله والكفر بالله والشعوذة والسحر وعمل الكهنة والعرافين والشياطين، فانتشر بين الناس أن سليمان كان يتعامل بالسحر، وسليمان سخر الجن وسخر الإنس وسخر الريح وسخر كل شيء بفعل السحر والشعوذة والكهانة والعرافح، وانتشر عند بني إسرائيل هذا. فلما جاء نبينا وأخبر الناس أن سليمان نبي، وهذه قصصه في القرآن، جاءت اليهود تقول سليمان نبي، سليمان ساحر، سليمان كافر. تعالى الله عما يقولون، وتعالى أنبياءه عما يصفون. كانوا يصفون أنبياءه بالكفر والسحر، فكانوا يسبون سليمان ويسبون جبريل ويسبون ميكائيل. فأنزل الله عز وجل عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. ما هنا الصحيح أنها ليست موصولة، ما هنا نافية، أي ما أنزل على الملكين من سحر، ما أنزل على الملكين من كفر، ما أنزل على الملكين من شعوذة ولا كهانة ولا عرافة ولا غيرها. أي ملكين؟ ليس هاروت وماروت. المقصود الآية فيها تقدير، الآية المقصود فيها من الملكين جبريل وميكائيل، اللذين كان اليهود يتهمانهما بالسحر والكفر، وهما من أشرف وأعظم ملائكة الرب عز وجل. إذن ما كفر سليمان وما أنزل على سليمان من سحر، وكذلك ما أنزل على أي ملكين من سحر ولا كفر، بل تعالى الله أن ينزل الملائكة بهذا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر كفر، كفر بالله العظيم، ليس منا من سحر أو سحر له. والساحر مستحيل أن يصل إلى درجة السحر إلا بعد أن يكفر بالله، ليس كفرا عاديا بل أقبح الكفر. من السحرة اليوم موجودين، من السحرة من يعني أجل الله المصحف، من يبول على المصحف، منهم من يطأه بقدمه، منهم من يضع النجاسات على المصحف، منهم من يسب الله جهارا نهارا، منهم من يذبح كل يوم لغير الله عز وجل، منهم من يظل 40 يوما بلا طهارة، لا يتطهر من جنابة ولا يتوضأ ولا يصلي لله ركعة، وإن صلى فإنما يتمثل وتتمثل له الشياطين فيسجد لها ويركع لها. فالسحرة كلهم بلا استثناء كفار خارجون من الدين، ولهذا أرسل عمر إلى الأمصار كلها رضي الله عن عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، كل من أتى السحر فقد كفر بالله العظيم. بل ليس فقط الساحر، حتى من يأتيه، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولكن الشياطين كفروا، ليش؟ يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي ما أنزل الله على الملكين من سحر. ثم يخبر الله عز وجل أن هذا السحر الذي علمته الشياطين، وين كان هذا الأمر؟ ببابل. شوفوا تقدير الآية، وهذا كلام القرطبي وابن كثير وغيرهم من المفسرين المحققين، هذا هو تقدير الآية، أي الشياطين الذين كفروا علموا الناس السحر وين؟ ببابل. علموا الناس السحر، وأيضا هناك شخصان، واحد اسمه هاروت واحد اسمه ماروت، إما من الجن وإما من الإنس، هذا هو القول الصحيح والراجح، أن هاروت وماروت إما إنسيان أو جنيان، كان يعلمان الناس السحر، ولكن في نفس الوقت كان يحذران الناس، ترى هذا هو السحر، الناس تدفع أموال، الناس تريد تتعلم. وانتشر السحر في العراق في ذلك الزمن انتشارا كبيرا عظيما. ببابل هاروت وماروت، في قول أنهما ملائكة لكن الصحيح أنهما إما جنيان أو إنسيان. ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أعظم أهداف السحر والسحرة تهديم الأسر وتحطيمها، أعظم أهدافهم، لأن هذا أعظم أهداف الشياطين. قال لازلت به حتى زنى، لا لازلت به حتى شرب الخمر، لا حتى قال الشيطان لإبليس لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، قال أنت أنت، أنت المقرب، أنت المعظم، أنت المكرم، لأنك هدمت أسرة فقطعت المجتمع. فأهداف السحرة والشياطين والكهنة والعرافين شنو؟ صدق يقبضون الأموال لكن في النهاية يريدون تفريق الأسر وهدمها. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد. كل سحرة الأرض، كل كهنة الأرض، كل الدجالين في الأرض لن يستطيع أن يضروا إنسانا واحدا إلا بأمر الله عز وجل، فإن الأمر كله لله إلا بإذن الله. ويتعلمون أي السحرة والكهنة وأتباعهم ما يضرهم ولا ينفعهم. هاروت وماروت كان ينشران السحر في العراق، وربطت اليهود السحر بسليمان عليه السلام، ولا زالوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهمون سليمان عليه السلام بأنه كان يأتي السحر وكان يفعل الكفر، فنفى الله عز وجل عنه هذه التهمة وما كفر سليمان. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بعض الطلاسم اليوم تجدها مكتوب أن هذا خاتم سليمان، وهذا سحر سليمان، وهذا الطلسم كان في عهد سليمان، وهذا كله كذب وكله زور. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا هذه الآية إذا قرأت على بعض المسحورين أو بعض أماكن السحر أو بعض الطلاسم التي تأتيها الشياطين جنا وإنسا فإنها تبطل بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل يبين ويفضح الشياطين في هذه الآية أنهم هم أهل السحر وهم الذين أتوا السحر. فقصة هاروت وماروت ليست كما يزعمه كثير من الناس، وكوكب الزهرة أنها امرأة مسخت، هذا كله غير صحيح. رجلان أو جنيان كانا في العراق في بابل ينشران السحر بين الناس ويعلمان الناس السحر، وفتن الناس بهما وانتشر السحر منذ ذلك الزمن، والشياطين من الجن والإنس تنشره. هذه قصة هاروت وماروت التي ذكرت في سورة البقرة، فيها عبرة وعظة، وكل من أتى السحر فليتق الله عز وجل، فإن هذا الأمر يخرجه من دين الله بنص هذه الآية. هذه قصة وفيها عبرة، وأي عبرة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com